أيها الناس، لم يكرر سبحانه على أسماعنا وعقولنا هذا لنسمع ذكر النطفة والعلقة والمضغة والتراب، ولا لنتكلم بها فقط، ولا لمجرد تعريفنا فقط، بل لأمر وراء ذلك. فتدبر وتأمل وانظر إلى النطفة بعين البصيرة، وهي قطرة من ماء مهين، كيف استخرجها رب الأرباب من بين الصلب والترائب، منقادة لقدرته، مطيعة لمشيئته، وجمعها في قرار مكين لا ينالها هواء يفسدها ولا برد يجمدها، ثم قلب تلك النطفة البيضاء علقة حمراء، ثم جعلها مضغة لحم، ثم جعلها عظاما مجردة لا قسوة عليها. وانظر كيف كساها، وكيف شك أعصابها وعروقها وسمعها وبصرها وسائر أعضائها، وصورها فأحسن صورها، وتأمل كيف خلق الرأس وكثرة ما فيه من العظام، وتأمل كيف صورك في الرحم حيث لا تراك العيون ولا تلمسك الأيدي ولا تصل إليك الآلات، ثم يخرجك بشرا سويا. بل لو كشف لك عن تركيب أعضائك لرأيت العجب العجاب، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. فانظر إلى آثار صنع الله الذي أتقن كل شيء في قطرة من ماء مهين، فمن كان هذا صنعه في قطرة ماء فكيف صنعه في ملكوت السماوات والأرض؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وهم عن آياتها معرضون. فانظر إلى هذا البناء العظيم الشديد الواسع، حيث سمك كل سماء 500 عام، وما بين كل سماء وسماء 500 عام، فرفع سمكها أعظم ارتفاع، وزينها بأحسن زينة، وأودعها العجائب والآيات. وانظر كيف ابتدى خلقها من بخار ارتفع من ماء وهو دخان، ثم إنه سبحانه أمسكها بقدرته مع عظمها وعظم ما فيها من غير علاقة من فوقها ولا عمود من تحتها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صنع الله الذي أتقن كل شيء، وإذا جئت إلى كواكبها ونجومها ودورانها وطلوعها وشمسها وقمرها واختلاف مشارقها ومغاربها ودؤوبها على الحركة على الدواب من غير فتور في حركتها ولا تغير في مسيرها، بل تجري في منازل رتبت لها بحساب دقيق إلى أن يطويها فاطرها. ثم انظر إلى مسير الشمس في فلكها ولولا طلوعها وغروبها لما عرف الليل والنهار، ولولا تنقلها في منازلها لما اختلفت الفصول ولما قامت مصالح العباد. وانظر إلى القمر وعجائب آياته، كيف يبديه الله كالخيط الدقيق ثم يتزايد نوره حتى ينتهي إلى إبداله وكماله، ثم يأخذ في النقصان ليعلم الناس مواقيتهم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. فلو تأملت بل لو تأملت في أرضك أيها الإنسان وهي من أصغر الكواكب لرأيتها من أعظم الآيات. جعلها الله فراشا مهادا، وجعل الجبال الرواسي فيها أوتادا، وجعلها قرارا، وجعل خلالها أنهارا، وقدر فيها أقواتها. فانظر إليها وهي ميتة هامدة خاشعة، فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فأخرجت عجائب النباتات والأقوات في أشكال وألوان وأنواع متباينة. ذلك بأن الله هو الحق، هذه نتيجة التفكر في ذلك، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. خمس نتائج يلتزمها التفكر في نبات الأرض. فلينظر الإنسان إلى طعامه، بل لو تأملت في البحار التي اكتنفتها حتى أصبح اليابس المكشوف منها بالنسبة إلى الماء كجزيرة في بحر عظيم. ولولا إمساك الله تعالى للماء لطفح على الأرض، وهذا طبع الماء. بل إنك لتسير على البحر في أماكن منه وكأنك تصعد جبلا من ارتفاعه. ولهذا حار علماء الطبائع في هذا ولم يجدوا إلا الاعتراف بالعناية الإلهية. ولهذا لما أذن الله له أن يطغى في زمن نوح عليه السلام طغى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فالبحر وحده آية، حيواناته لا يحصيها إلا خالقها ولا يعلمها إلا هو. بل تأمل آية الهواء الباهرة، يدرك ولا يرى، فهو يجري بين السماء والأرض، والطير تسبح في أمواجه بأجنحتها كما يسبح حيوان البحر في الماء. والهواء أنواع متعددة، فمنه ما يرسل بشرا بين يدي رحمته ويلقح السحاب الثقال بقدرته وينفع الخلائق بطيبته، ومنه العقيب، ومنه ما يكون عذابا. ثم انظر إلى السحاب المسخر بين السماء والأرض، كيف ينشئه الله بالرياح فتثيره كسفا، ثم يؤلف بينه ويضم بعضه إلى بعض، ثم يلقحه بالريح، ثم يسوقه على متونها إلى من يشاء من خلقه. فتأمل السحاب الكثيف المظلم الثقال، كيف تسوقه الرياح وهو يحمل هذا الثقل من الماء، وكيف تنزل القطرات من خلاله بحيث لا تختلط قطرة بأخرى، ولا تدرك قطرة صاحبتها، بل كل قطرة إلى مكان معلوم قد حدد لها مكانها بعلم أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. فلو اختلطت القطرات لأهلكت ما تحتها، وكيف تذروه الرياح وتفرقه إذا ارتوت الأرض. آيات وآيات تنقطع دون تدبرها الأعمار، وتشهد بالوحدانية للواحد القهار. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، إنه عليم بذات الصدور.